بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا إلى كل خير يا أرحم الراحمين. أما بعد أحبابنا، فعلم الدين هو حياة الإسلام، ويجب الاهتمام به تعلما وتعليما للكبار وللصغار. وأوصيكم بأهلكم خيرا، بأولادكم خيرا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوقاية النفس والأهل من نار جهنم تكون بتعلم أمور الدين وتعليم الأهل ذلك. فإن من لم يتعلم علم الدين يتخبط في الجهل، ولا يعرف الحلال والحرام، فيقع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وقد يقع في الكفر والعياذ بالله، فيسخط الله عليه، ويكون مآله في الآخرة إن مات على الكفر أن يدخل النار خالدا فيها لا تلحقه شفاعة شافع، وليس له نصير، ولا يرحمه الله. وما ذاك إلا لأنه أهمل تعلم علم الدين من أهل المعرفة الصادقين. فمن هنا كان دور الأهل في تنشئة أولادهم تنشئة إسلامية صحيحة. فحرصك على أمور معيشتهم في الدنيا ليس أولى من حرصك عما ينفعهم في الآخرة. فالأولى أن تتابعهم وأن تحثهم عليه، أي على ما ينفعهم في الآخرة. ولا شك إخوة الإيمان أن من علماء أهل السنة والجماعة من ألف وكتب الدرر عن تربية الأولاد وعما يجب على ولي الصبي والصبية كأمرهما بالصلاة وهم أبناء سبع، وتعليمهما يجب كذا ويحرم كذا كحرمة السرقة والزنا واللواط. فقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. وقال الحافظ الفقيه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه حفظ العلم: إن الولد إن صار مميزا فإن أول ما يعلم شيء في العقيدة، ثم شيء في الطهارة، ثم شيء من القرآن. واليوم سأطرح أمورا قد انتشرت في مجتمعاتنا، والتي قد تكون سبباً كبيراً في انحراف وفساد كثير من الشباب اليوم، بل وقد توصل البعض إلى الكفر والعياذ بالله. فيا أيها الأب، تابع ولدك على تعلم علم الدين وماذا أنهى من المتون الشرعية ليكون عنده الميزان الشرعي. فأي واحد منا قبل أن يشتري لولده سيارة أو يأذن له بقيادة السيارة يتأكد من أنه يتقن القيادة جيدا، خوفا عليه، حرصا عليه. فبالله عليكم، أليس من باب أولى أن تتأكد من ولدك أنه عنده الميزان الشرعي حرصا على دينه؟ ثم من يصاحب ومع من يمشي ويسهر في الليالي؟ هل هؤلاء بطانة خير تدله على الخير، تذكره بالصلاة، تقول له هذا حلال وهذا حرام؟ أم هؤلاء رفقاء السوء الذين يصحبونه إلى الحرام ويدفعون به نزولا لينزل وينزل وينزل حتى يصل إلى الحضيض، فتستحي بعد ذلك أن تقول هذا ولدي؟ فيا أيها الأب، إن تابعت ولدك ماذا يفعل على الإنترنت، أو بماذا يستعمله، أو بماذا يستعمل الهاتف، أو من يصاحب، أو ماذا يشاهد في الليل على الفضائيات، هذا ليس تعقيدا ولا تخلفا، بل من باب حرصك على أولادك ذكورا وإناثا. هذا من باب عنايتك بهم، وإلا لا أستبعد أن من الآباء اليوم بعد سماعهم هذا الكلام أن تبكي قلوبهم قبل أن تظهر الدموع في أعينهم حزنا على ما آلت إليه أوضاع بعض أولادهم من الانحراف والضياع. ولكن طالما أنفاسك في صدرك لا تمل ولا تخجل ولا تلتفت إلى كلام الجهال الذين لا فهم لهم ولا عبرة بكلامهم، أثبت على النصيحة والمتابعة والتربية والعناية بمجالس علم الدين لك ولأولادك وأهل بيتك. إخوة الإسلام والإيمان، إخوة العقيدة، إننا نحسن الظن بكم وبأولادكم، ولكن لا تخالفون الرأي أن مجتمعنا يحتاج إلى مثل هذا الكلام من حين إلى آخر. فأيشن دور العلماء؟ أيشن دور خطباء الجمعة؟ أليس دورهم تعليم العقيدة والتحذير من الضلال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوعية الناس وتنبيههم إلى الأخطار المحدقة بهم؟ بلى والله، هذا دور العلماء. وانطلاقا من هذا الدور أحببنا أن نسلط الضوء اليوم على مثل هذه الأمور التي ذكرنا، عسى أن تثمر بإذن الله تعالى بجهودكم بإذن الله ثمارا طيبة إذا ما سمعتم هذه النصائح إلى غيركم. والله يفعل ما يريد، والله نسأل القبول والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.